إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. هذا الحديث يا إخوان من أهم الأحاديث النبوية وكلها مهمة، ولكنه لموضوعه اهتم له العلماء كثيرا، حتى بعض العلماء أفرده بتأليف خاص، وإن كان لم يصلنا لكنهم نقلوا عنه الشيء الكثير، وبعضهم ينقل عمن كتب عنه أنه تكلم على هذا الحديث في 150 مسألة. وابن دقيق العيد رحمه الله لدقة أسلوبه فعلا يقول إن هذا الحديث يتكلم عنه العلماء أو الحديث عنه من 3 جهات: جهة أصل الدين والعقيدة، وجهة علم الكلام، وجهة حكم الحديث فقهيا. ثم أخذ يتكلم عن كل قسم منها في كتابه إحكام الأحكام في شرح كتاب عمدة الأحكام. وللإمام الصنعاني صاحب سبل السلام حاشية سمى العدة على العمدة أو على شرح العمدة، تعقب ما جاء به ابن دقيق العيد بزيادة التفصيل والتنبيه على ما يلزم التنبيه عليه. والكلام على الأقسام التي ذكرها ابن دقيق العيد من جهة العقيدة وعلم الكلام أو أصول الفقه أو فقه المسألة 3 جوانب. أما موضوع العقيدة فإنه في هذه المقاولة والتي تعتبر عند المنطقيين قاعدة للفرق بين الكل والكلية في قوله صلى الله عليه وسلم للمتأسائل أقصرت أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنس، وفي بعض الروايات كل ذلك لم يكن. وهذا هو المبحث المنطقي. ثم في أصول الفقه فيما يتعلق بخبر الواحد بأن ذا اليدين سأل رسول الله فلم يكتف بإخباره وسؤاله واستوثق من الحاضرين أصدق، فيبحث الأصوليون مدى قوة خبر الواحد والاستدلال به. ثم يأتي إلى فقه المسألة أنه صلى الله عليه وسلم بعدما سلم سجد ثم سلم، هذا فقه المسألة وهو ما يتعلق بسجود السهو. وأرجو من الإخوة طلبة العلم أن يرجعوا لمبحث هذا الحديث سواء في الموطأ سواء في عمدة إحكام الأحكام لابن دقيق أو العدة للصنعاني أو فتح الباري. جميع موسوعات الحديث تكلمت على هذا الحديث بإسهاب، وكل يذكر ما يسر الله له، وبالله تعالى التوفيق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ تقدمت الأحاديث فيما يتعلق بسجود السهو من نقص أو زيادة، وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرباعية خمسة، قيل هي العصر، ولما قام للخامسة ما استطاعوا أن ينبهوا على شيء لأنه وجب عليهم الاتباع. فلما سلم من الخامسة وهم معه سألوه، لأن الذي حدث على غير العادة وموجب للاستفسار والتأكد، أحدث في الصلاة شيء؟ يعني أزيد فيها؟ وهذا أمر لا يستبعد، لأن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم أقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، فلا يعلمون هل هذه زيادة أخرى أم لا. ومن هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لا ما حدث شيء. وما ذاك؟ ما الذي دعاكم إلى هذا السؤال وهذا الاستفسار؟ قالوا صليت كذا وكذا، يعني أربعا وست الخامس. فقال لا، لم يحدث في الصلاة شيء، ولو حدث فيها شيء لأخبرتكم. وهذا هو مهمة التبليغ، أنه صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فلو حدث في الصلاة شيء قبل أن يدخل فيها لأعلمهم به ليكونوا على علم بذلك، فلما لم يحدث شيء لم يعلمه. إذن هذا الذي وقع يكون سهوا. ثم بين تداركا لذلك ثنى رجليه، أي كان قد استقبلهم وكان قد جلس جلسة أخرى، ثم ثنى رجليه لجلسة التشهد وسجد سجدتين، أي سجدة السهو. ثم سلم، ثم قال لهم إنما أنا مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وعند هذه الرواية أنسى كما تنسوا، تأتي رواية أخرى وهي من بلاغات مالك رحمه الله ومراسيله التي بلغت فوق الستين نص، ولم يذكر لها مالك سندا، ولكن العلماء تتبعوا تلك البلاغات وهذه المراسيل فوجدوا لها أسانيد عند غير مالك إلا أربعة. تلك الأربعة قالوا لم يجدوا لها سندا كما يقول ابن عبد البر رحمه الله، ولكن جاء أبو زرعة وابن الصلاح فتتبعوا تلك الأربعة فوجدوها أيضا لها أسانيد عند غير مالك. وتلك الأربعة على ما أذكر منها ما يتعلق بليلة القدر، أنه صلى الله عليه وسلم قال أريت أعمار أمتي وأعمار الأمم، فاستقل صلى الله عليه وسلم أعمار الأمة لأنها ما بين ستين والسبعين، وما قبلها كان يعمر طويلة، فاستقل أعمار الأمة، وكيف تحصل مع أولئك نصيبا في الجنة؟ فأنزل الله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. وقيل إنه أخبر صلى الله عليه وسلم أو أخبر الناس بأن كان في من قبلكم رجل حمل السلاح ألف شهر يقاتل في سبيل الله، فقال وماذا نحصل مع هؤلاء من عمل الخير؟ فأنزل الله سبحانه سورة القدر وفيها ليلة خير من عمل ذلك الذي قبلهم. فقالوا هذا مالك يقول بلغني أن رسول الله قال كذا، فهذه واحدة. والثانية قوله صلى الله عليه وسلم إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. يقول بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نشأت أي السحابة بحرية أي من جهة البحر، والبحر بالنسبة للمدينة غرب، ثم تشاءمت، لأن التي تنشأ غربا إما أن تستمر إلى الشرق وإما أن تنحرف إلى الجنوب وإما أن تنحرف إلى الشمال. فهنا صلى الله عليه وسلم في هذا البلاغ يقول إذا نشأت أو أنشئت بحرية ثم تشاءمت أي اتجهت إلى الشمال أو إلى الشام فتلك عين غديقة، يعني هذه السحابة عين غدقا ماؤها زائد أي ممطرة بإذن الله سبحانه. والثالثة هذه إنما إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. والرابعة أظنها لمعاد حسن خلقك للناس إلى آخره. فهذه أربع بلاغات قالوا لم يوجد لها أثر أو سند سوى ما أوردها مالك دون أسانيد. هذا كلام ابن عبد البر، وابن عبد البر أفرد البلاغات والأسانيد في التمهيد في الجزء الأخير 24 من التمهيد، وقد طبع الكتاب كله. فجاء كما أشرنا بعض العلماء وتتبع هذه الأربعة ووجد لها مسانيد عند غير مالك، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو غير ضعيف، والذي يهمنا هذا الأثر. والعلماء يبحثون هذه المسألة على الروايتين، إنما أنا مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فبعامل البشرية قالوا يجري عليه صلى الله عليه وسلم ما يجري على عامة البشر من الأمور الجبلية، والآخرون قالوا كيف ينسى وهو صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من عند الله. فإذا قلنا إنه ينسى فقد ينسى ما يوحى إليه، وهذا طعن في الرسالة. فقالوا تلك الرواية الثانية أنا لا أنسى ولكن أنسى، يعني رغما عني. ولأي شيء ننسى؟ مع أن النسيان قد يكون نقصا أو قد يكون غير الأكمل. قال لأسن. ومن هنا أحسن ما تكلم في هذه المسألة إنما هو في اسمه القاضي عياض في كتاب الشفاء، فمن أراد التوسع في هذا الموضوع فليرجع إليه. والخلاصة بعض العلماء قال إذا كان النسيان في أمور الدنيا أكل أو لم يأكل، أعطى فلان أو لم يعطي، ذهب إلى فلان أو لم يذهب، هذه أمور عادية إنما تجري على سنن البشر، وهو صلى الله عليه وسلم في ذلك يجري عليه قوانين البشر فلا شيء. قالوا طيب لو أطلقنا ذلك وكان في العبادات، قالوا لا، إذا نسي في العبادة لا يقر على النسيان بل ينبه. طيب لماذا ينسى؟ قالوا ليسن. وإذا تتبعنا قضايا وقعت بالفعل نجد أن النسيان الذي يطرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين السنة قد يكون واجبا عليه، لأنه إذا لم يقع هذا الفعل أو لم تحدث هذه الصورة ثم وقعت لنا فيما بعد ماذا نفعل بها؟ فقالوا من تمام التبليغ أن يقع عليه طوارئ الأحداث والمستجدات حتى يبين للناس فيما لو وقع من عامة الناس ماذا يكون العمل. ولهذا نظائر وقالوا أيضا ما ننسخ من آية أو إيش ننسها، يعني ننسيك إياها، وهناك سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إذن قد يشاء الله أن ينسي سواء مما أوحي إليه لينسخ أو ما كان من الأعمال ليترتب عليه بيان الحكم. وقد وقع له صلى الله عليه وسلم في هذا المجال وفي غيره ما لم يقع لغيره لبيان التشريع. كلنا يعلم في عودته صلى الله عليه وسلم من خيبر وسعوا طول الليل ثم عرسوا قبيل الفجر، قال يا بلال اكلأ لنا الايه الفجر. قال بلال فانخت راحلتي واسندت ظهري اليها ووجهت وجهي الى الشرق ارقب الفجر، فما مكثت الا وجاءني الشيطان يهدهدني كما تهدهد الام طفلها حتى نمت، وما ايقظنا الا حر الشمس. لما استيقظوا كان عمر من اوائل من استيقظ، ماذا يفعلون؟ ما كانوا يجرؤون على ايقاظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه، لان عندهم خبر من اول تنام عيناي ولا ينام قلبي، وقد يكون في حالة يوحى اليه فيها فكانوا يكفون. لكن عمر كما تعلمون ما استطاع ان يسكت ولم يذهب يوقظه، اخذ يكبر الله اكبر. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده ابو بكر، قال يا ابا بكر اين بلال؟ ما اراه الا أن أتاه الشيطان وأخذ يهدهده كما تهدهد الأم طفلها حتى نام. فقام أبو بكر ونادى بلال تعال، فقال له رسول الله أين الصبح يا بلال؟ قال قبض روحي الذي قبض أرواحكم، مش معنى أنا اللي تلومونه، كلكم نمتوا. وهذه الصراحة شوية فيها مواجهة فيها دعابة ولطافة. فقال اخبرني، قال والله يا رسول الله لقد اخذت اهبتي وانخت راحلتي وسندت اليها واستقبلت المشرق بوجهي انتظر الفجر فاذا الشيطان يأتي ويهدهد الى اخره. فقام ابو بكر اشهد انك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ قال قوموا ارحلوا من هذا الوادي وإن فيه شيطان. وخرجوا وأذن وأقام وصلى السنة وأقام وصلى الفجر. فهذه حالة، من يستطيع أن يقول بأن الرسول كان يريد أن تفوته صلاة الصبح نايم؟ لكن من حيث التشريع أخذ بأسباب البشر بأن وكل الأمر لشخص يوقظه، وأنت الآن توكل قيامك لساعة بالجرس أو تنبه. فإذا كان الإنسان أخذ الأهبة فيما هو في وسعه كإنسان، ما وراء ذلك الله هو الذي يتولاه. فإذا حدث ذلك ماذا كانت النتيجة؟ بين لنا ارتحل من هذا المكان، ثم أذن كما يؤذن العادة. ومن هنا نعلم أن الأذان للصلاة وليس للوقت أو للصلاة مع الوقت، فهنا الوقت قد خرج وحر الشمس ارتفع. ثم بعد ذلك صلوا السنة، ونعلم تأكيد سنة الفجر، وكان صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا سفر ولا حضر. ثم أقيمت الصلاة وصلى الفريضة كما يصليها. فهذا الذي وقع، عرفنا ماذا نفعل اذا فاتنا وقت الصلاة، لا نؤخرها الى الغد لنصليها في وقتها. وقد كان بعض الناس يقول ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم ان الله نهاكم عن الربا وكيف يقبله منكم. فرطين في وقت ويوم في فريضة، لا، من نام عن الصلاة او نسيها فليصليها متى؟ حين ذكرها أو استيقظ. إذن كان هذا نقدر نقول بأنه تقدير من الله بالعنية ليبين من فعل رسول الله للأمة، لو وقع مثل ذلك ماذا يكون؟ وهذا الباب يا إخوان المتأمل فيه يجد هناك قضايا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعيدا كل البعد عنها، ولكنها فرضت عليه فرضا، فرضت يعني وألزم بها ليبين للأمة بنص الكتاب الكريم. قضية زينب وزيد، ماذا كان موقفه منه؟ وتخفي في نفسك ما الله ايش مبدي. فلما قضى زيد زوجناكها، مش هو اللي راح يزوجها، ده فرض عليه زواجها، زوجناكها ليه؟ عشان بنت عمك، عشان كنت كما يقول اولئك المغفلين او اولئك المتهمين، كان يراها وكان يريدها. طب ما كانت بنته بكر ما قبل ما يجيها زيد، مش كان يمنعه عنها؟ لا والله، بعد ما قضى زيد وزيد يزوج زينب بنت عمته، ومن هو زيد؟ زيد اخذ اسيرا او خطف وبيع وثم الى اخره، وتبناه صلى الله عليه وسلم مكافأة له على وفائه لرسول الله، اخذ في الطريق واشتراه فلان واعطاه لخديجة رضي الله تعالى عنه فوهبته لرسول الله، فجاء ابوه وعمه يتخصون الاخبار حتى عرفوا انه عند رسول الله، قالوا يا محمد جئناك في فداء ابننا زيد، علمنا بانه عندك وانت تأمر بصلة الارحام، جئنا نفاديه. قال او غير ذلك؟ قال وما هو؟ قال اناديه واعرض عليه، والله ان اختاركما فلا اريد منه فداء، وان اختارني فما انا بمفادي من يختارني على اهله. قال والله انصفت. فدعا يا زيد، تعرف هذا؟ قال نعم، هذا ابي وهذا عمي. قال انهما اتيا بفدائك وقد اخبرتهما، ان انت اخترتهما فذهب معهما بلا فداء، وان اخترتني فما انا بمفادي من يختارني. ماذا كان جوابه؟ والله لا اختار عليك احدا ابدا. قبل البعثة وقبل الرسالة، تلك الاخلاق الفاضلة التي نشأه المولى سبحانه وتعالى عليها. فقاله ابوه ويحك يا زيد، اتختار الرق والعبودية على الحرية؟ قال وما لي لا اختاره، والله منذ صحبته ما قال لي على شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم افعله لما لم تفعله. وهل معنى هذا تسيب؟ لا والله، لكنه بمكارم الاخلاق وباللطافة وبالاحسان وبالمروءة يوجهه. قالوا اذا نحن نطمئن على ولدنا، وعرفوا مكانه. لما وجد منه هذا الوفاء وكان التبني موجودا في الجاهلية، اخذ بيده وطاف به حول الكعبة وقال يا معشر قريش، زيد هذا ابني يرثني وارثه. وكانت هذه عادة موجودة، لكن جاء الاسلام، ما كان محمد ابا الى اخره، ادعوهم لاباء. اذا كان قد زوجه وتزوج وكان ابنا لمحمد. جاء القرآن ونسخ التبني، كذلك نسخ تحريم زوجة الابن بالتبني، وبقي تحريم زوجة الابن بالنسب وبالتناسل. ماذا يكون الحكم هنا وقد وقع الزواج بالفعل؟ لو ان هذا وقع مع ابي بكر، مع عمر، مع فلان، لن ينتزع العادة ولن يقضي على ما تعارفوا عليه طيلة دهرهم كما لو كانت في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحاول أن يدفع ذلك عنه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. سبحان الله، عتاب كبير لأي شيء. زوجناكها ليه؟ على الناس أحد في أزواج إيش؟ أدعيائهم، يعني تزويج للتشريع فرض عليه ليسن أو يأتي التشريع الجديد في شخصيته صلى الله عليه وسلم. لو جينا تساءلنا فيما بيننا في محيط صغير كده، طب لما كانش يحبها، لما كانتش على مزاجه، يبقى زواج غصب عنه ولا لا؟ لكن ما لنا شغل في هذه الناحية. المهم هو ما كان المتطلع إليها ولا كان راغبا في زواجها، ولكن فرضت عليه من أجل يكون التشريع. ولهذا كانت تقول زوج كنت كتفها على نسائي رسول الله، زوج كنا آباؤكن ولكن أنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. والله عقد ما له مثيل أبدا هذا. ثم بعد ذلك، إذا هذا العمل يمكن كما أجري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك الصلاة أجريت على رسول الله، فكذلك لا مانع أن ينسى، لا مانع أن ينسى لأي شيء ليبين للناس. لو ذهبنا في مجالات أخرى لوجدنا الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، والله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت، وجاءت بعض تشريعات لبعض أركان الحج أو أعماله، فإذا فضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، طيب، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم يعني بعض تشريعات الحج. ولكن كون الحائط تطوف أو لا تطوف، وكون إنسان يحج عن الغير أو لا يحج، ما جاءوا في القرآن ذكر، جاءت السنة وبينت. ولشدة خطر موضوع الحيض والنفاس في الحج، تأتي أحداث ثلاثة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس. تأتي حالة في الميقات قبل الشروع في الإحرام، وتأتي حالة في أثناء الطريق وهم محرمون، وتأتي حالة في نهاية المشوار في يوم العيد أو في يوم أيام منها وقبل إيش؟ قبل العودة وقبل النفر. أما في الحالة الأولى أسماء زوج الصديق، وطبعا الصديق والرسول صلى الله عليه وسلم في ركب واحد في مل على مرأة ومسمع منه، نفست أسماء وهم بيتين في بئر عالي. سأل رسول الله قال مرها فلتغتسل ولتنوي. طب هي والله دحين ما طهرت من النفاس، إذا هذا الغسل ليس لطهر النفاس ولكن للإحرام. إذا النفاس لا يمنع المرأة أن تنشئ إحرامها. مشينا شوي، جينا في الطريق، جينا إلى سرف، يدخل صلى الله عليه وسلم على عائشة أحب النساء إليه، فإذا بها تبكي. وش اللي يبكيك؟ لعلك نفستي. قالت بلى، يعني حاضر. قال عليك أمر كتبه الله على بنات حواء، يعني ما يجي إلا على عائشة ويبكي بيت رسول الله تقعد تبكي فيه، ما تيجي في واحدة جهة ثانية، لا في بيته، ليكون في أمهات المؤمنين. لا عليك أمر كتبه الله على بنات حواء، قولي حجة في عمر. مشينا يوم ما نزل من عرفات ونزلوا إلى منى ورموا الجمار، فأراد راجعا إلى إيش؟ من مكة إلى منى، سأل أو عند النفر، كانت ميمونة ليلتها، فسأل عنها، قالوا إنها حائض. حائض؟ طب إحنا عندنا 3 أيام في منى وعايزين نسافر. أحابستنا هي، أي عن العودة وطواف الإفاضة حتى تطهر ثم تفيض تطوف طواف الإفاضة ونرجع أحابستنا هي أي يعني حتى تطهر. فقالوا لا، هي قد طافت من قبل، هي عمل حسابها، نزلت من منى استأذنت ونزلت من بدر ونزلت إرامة جمرة العقبة ونزلت إلى مكة وطاف ورجعت إلى منى. قال إذن نرحل ولا شيء. فتأتي هذه الأحداث الثلاث فيما يتعلق بأمر النسوة في بيت رسول الله. إذن كل هذا وأمثاله تأتي هذه الأحداث ليبين صلى الله عليه وسلم للأمة ما لو حدث ماذا يكون الحكم. إذن في هذا الموطن إني مثلكم أنسى كما تنسون، ولا مانع في ذلك. فهل نسي شيئا من التبليغ؟ لا وكلا. نسي شيئا في العبادة وترك عليه؟ لا وكلا. فإذا كان لا بإجماع المسلمين لا يقر على نسيان في العبادة، بلاش النسيان. ألم يخلعن عليه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في الصلاة؟ فخلع المسلمون نعاله، فلما سلم قال أنا خلعت نعلي، ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، وهذا الواجب اتباع. يمكن جاء تحريمه في هذه اللحظة، قال لا، أما أنا فأتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما. خلعهم ليش؟ للأذى الذي فيهما. فهل أقر على ذلك؟ ما أقر على الأذى في نعلي. إذن ما يتعلق بالبلاغ فهو معصوم منه صلى الله عليه وسلم. بل يقول الخاضعية أيهما أشد، النسيان الذي يتذكر به حالا ولا السحر الذي وقع عليه؟ بإجماع المسلمين لقد وقع عليه السحر، وسحاه لبيد بن ناصر، وفي بئر صفته كذا، وقضيته معروف في سورة الفلق. إذن يقع عليه صلى الله عليه وسلم ما يقع على البشر بسنة البشر، ولكن في حالة السحر هناك بينت عائشة يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، ما قالت تكلم بكذا ولا ألغى كذا ولا نسخ كذا أبدا، أمور عملية فعلية في شخصه. وهذا إذن لا يضر الرسالة ولا يتعارض مع العصمة ولا يخدش التبليغ عن الله سبحانه وتعالى. إذن أنسى كما تنسون، ناتي ببلاغ مالك أنسى. ووالله أقول إن تلك الأحداث لتشهد لرواية مالك أنسى، لأن ذلك من تمام التبليغ عن الله سبحانه وتعالى وبيان التشريع، والله تعالى أعلم. نرجع إلى فقه المسألة. أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فإيش؟ وإذا نسيت فذكروني. نعم. وإذا شك أحدكم في لحظة ثانية كمان، يعني من باب هذا القبيل، أظن في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة فترك آية في نسخ القرآن، نسيت أنا الموضع هذا. فلما سلم قالوا تركت آية كذا، أليس فيكم أبي؟ قالوا بلى. قال لماذا لم ترد عددت علي؟ قال خشيت أن تكون وسخت، ما أقدر أتقدم عليه، أخشى. وهذا الذي نبهنا عليه، بأن الناس طلبوا من مالك أن ينصب نافعا إمام القراء يصلي بالناس، قال لا، لا تجوز صلاته بالناس. يا مالك هذا شيخ القراء والحديث، أم الناس أقرأهم لكتاب الله، وهذا أقرأهم شيخ ومعلمهم القراءة. قال لا. قال ليش؟ قال لو أخطأ ما في أحد حيرد عليه، يمكن تكون قراءة ونافع شيخ القراء ومحيط بالقراءات فيسكتون فتمضي على الخطأ على أنه قراء، يبقى عنده وجهة نظر سليمة ولا لا؟ فاقتنعوا بذلك. فكذلك أبي ما قدر يرد على رسول الله، يمكن تكون نسخة. إذن ما يقر على إيش؟ على الباطل. ثم إذا نسيت فإيش؟ فذكروني. نعم. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. هنا لاحظوا هذه النقطة، أنسى كما تنسوا، يعني أنا نسيت وذكرتوني، أنتم كذلك تنسون. والنسيان يأتي بالشك، لأن الشك لا يكون إلا نتيجة النسيان. أنا صليت ثلاثة ولا صليت أربعة، نسيت الواقع فشككت، إذا الشك نتيجة إيه؟ النسيان. فيعلمنا إذا شك أحدكم في صلاته ماذا يفعل؟ يتحرى الصواب. اقرأ. فليتحرى الصواب. شوف هنا قال ايش؟ يتحرى. ومعنى التحري ينظر ما يغلب على ظنه الى اخر ما يكون تدقيقا. تحرى كأنه وصل الى خيط الحرير بين المسألتين، زي ما قلت تحرير المسألة، تنقيها الى اقصى حد. فإذا تحرى عمل بما وصل إليه. أنا أنبه على ما سيأتي، فليطرح الشك ويبني على اليقين، وهل بينهما فرق أم لا؟ سيأتي عند الرواية الثانية. فليتحرى، نعم، فليتحرى الصواب، فليتم عليه، يتم على ما توصل إليه في تحريه، نعم. ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. بعد ما يتحرى يتم صلاته على هذا التحري، ثم يسجد سجدتين، قبل ولا بعد؟ هنا الحديث سكت، شوف اللي بعده. وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. بين عند التحري يتم يسلم ثم يسجد، يعني يكون سجود السهو عند التحري متى؟ بعد السلام، نعم. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام وإيش؟ والكلام. المؤلف ما ساق هذا ليبين موضع سجدة السهو قبل ولا بعد، لا، ليبين بأن سجدة السهو لا يمنعها الكلام ما دام في مصلحة الصلاة. فإذا سلم ثم تكلم ونبه وتبين أنه سهى، كلامه هذا لا يقطعه عن الصلاة، يجعله يجبر ما نقص منه او زاد، اي يجبر السهو بسجدتين ولو تكلم قبل السجود. ويسوق المؤلف هذا لماذا؟ لان نجد الفقهاء رحمهم الله يقولون السجود بعد السلام الى متى؟ فبعضهم يقول ان طال الفصل استأنف صلاة من جديد. طب حد الطول هذا الى متى؟ نبهنا بان البعض يقول عرفا، لانه لم ياتي فيه تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول بقدر ركعة، وبعضهم يقول بقدر الصلاة التي سهى فيها، ثم الاخرون يقولون الكلام هو من مصلحة الصلاة، نسيت، لا ما نسيتش، قصرت ام نسيت، اصدق ذو اليدين، كل ذلك كلام، ولكن هو كلمة ولا كلمتين؟ كلام كثير. اذا ما دام في مصلحة الصلاة فلا يضر. ولهذا جاء المؤلف رحمه الله بان النبي صلى الله عليه وسلم اوقع سجدتي السهو بعد ان سلم وتكلم. وهل المسألة قاصرة على الكلام فقط؟ وإذا تحرك، إذا انتقل من مكانه، قالوا إن كان قريبا سجد، والقرب هذا إلى متى؟ قالوا عرفا. وبعضهم يقول ما لم يخرج من المسجد، فإن خرج من المسجد ونبه استأنف من جديد. إذا هذه المسائل كلها موضع بحث وتقدير واجتهاد عند العلماء رحمهم الله.

على ما يذكره الفقهاء من موجبات سجود السهو واختلافهم فيه، جهر في السرية، أسر في الجهرية، فعل كذا، ترك القنوت، ترك كذا، فعل كذا، وتعدد منه السهو على نظر الإمام بأن كل واحد مما نسيه يستوجب سجدتي سهو. أيسجد لكل سهو سجدتين، أم أن سجدتي سهو فقط تجزئ عن كل النسيان الذي وقع منه في صلاتين؟ فالجمهور على أنه لو تعدد من المصلي أسباب سجود السهو فإنه يجزئ عن ذلك كله أن يسجد سجدتين فقط. قالوا لهذا نظائر، وهو كنواقض الوضوء. لو أن إنسان توضأ وحدث منه حدث واحد من نواقض الوضوء يتعين عليه أن يتوضأ، فإذا توضأ وحدث منه عدة أحداث كل واحد منها يستوجب وضوءا على حدة لو كان منفردا، فبإجماع المسلمين إذا أراد أن يصلي لا يتوضأ بعدد الأحداث التي أحدثها، بل وضوء واحد يجزئ عن هذه الأحداث بأكملها ويصلي بهذا الوضوء. فقالوا كذلك أسباب سجود السهو إن تعددت إنما يكفي عنها سجدتين فقط. طب لكل سهو سجدتان؟ قالوا هذا للجنس، أيا كان السهو فإنه يجزئه سجدتان. وأي أنواع السهو؟ هذا خلاف عند الفقهاء طويل جدا، وهناك يذكر بعض العلماء آثار لكنها ضعيفة. لا سهو إلا عن قيام، من زاد قياما أو نقص جلوسا ففيه السهو، ويحصر سجود السهو في القيام أو تركه، ولكنهم زادوا في ذلك أشياء كثيرة. من شاء فليرجع إلى كتب الفقه والتفريغ فيجد أقوال العلماء فيما يستوجب سهوا أو لا يستوجبه. وإلى هنا يكون المؤلف رحمه الله قد أتم نصوص سجود السهو، ونعود إليها بالإجمال مرة أخرى. تقدم التنبيه عن أحمد رحمه الله أنه قال المنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود في خمسة مواطن: قام من ركعتين، سلم من ركعتين، زاد خامسة، من شك فليتحرى، من شك فليبني على اليقين. هذه المواطن أو النصوص التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه يسجد قبل أن يسلم، يتم صلاته ثم يسجد للسهو، أي جاء عنه السجود تارة قبل السلام وتارة بعد ليش؟ بعد السلام. ونأتي إلى إما رحمهم الله، فنجد أبا حنيفة رحمه الله أخذ بهذا الحديث الأخير لكل سهو سجدتين ويسجدهما بعد السلام، فأخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأن كل سهو أيا كان سببه فليسجد بعد السلام لعموم هذا الحديث. وقالوا إن السهو جبران، والجبران يكون بعد انتهاء الصلاة. وعند الشافعي رحمه الله أن كل سهو يسجد له قبل السلام، وقال جبران الشيء منه يكون معه قبل أن يسلم. إذن وجهة نظر اختلفت. ونأتي عند مالك رحمه أو عند نعم عند مالك يقول قاعدة عامة: ما كان سببه نقصانا في الصلاة يسجده قبل السلام، وما كان سببه زيادة في الصلاة فليكن سجوده بعد السلام. ونأتي إلى أحمد رحمه الله وقال الحالات الواردة خمسة حالات، فنعمل سجود السهو في تلك الحالات الخمس على ما أوقعها صلى الله عليه وسلم. وإذا حدث سهو بصورة خلاف الصور التي جاءت عن رسول الله تلك الخمس نجعله قبل السلام. إذن الأكثر يرجح أن يكون سدود السهو إيش؟ ها؟ بعد ولا قبل؟ القول بالقبل له جانب أرجح. الشافعي عموم السهو قبل، مالك ما كان عن نقص قبل، أحمد يقول ما لم يأتي فيه نص قبل. إذن كلمة قبل هذه نجد لها نوع من الترجيح. وقدمنا لكم القول بإجماع المسلمين دون ما نزاع، من سجد سجود السهو الوارد فيه بعد السلام سجده قبل السلام، أو سجد سجود السهو بعد السلام الوارد فيه قبل السلام فسجوده صحيح وصلاته تامة. يعني إذا ترتيب قبل وبعد هذا من باب إيش؟ الأفضل في الأعمال، وبالله تعالى التوفيق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت ويقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه مسلم. يأتي المؤلف أولا بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه بأنه قد سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الانشقاق وفي سورة اقرأ. هاتان السجدتان لم يقل بهما مالك، ويرى بأنه لا سجود في المفصل، والمفصل بعضهم يقول أوله الحجرات، فيكون هناك إيش؟ النجم والانشقاق واقرأ، يرى مالك أنها لا سجود فيها. ويأتي المؤلف بحديث أبي هريرة بأن السجود فيهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان هذا السجود ليس، أو مالك يقول ليس هناك سجود في المفصل، نجد بأن المذهب المالكي في ثلاث روايات. رواية تقول كما قال مالك، ورواية تقول جميع الآيات الخمس عشرة كلها سجدة ما عدا الثانية من الحج، ورواية تقول بما فيها الثانية من الحج. إذن ما جاء عن مالك في الموطأ هو عدم وجود السجدات في المفصل، وما يوهو عند العلماء المالكية يذكرون في المذهب خلاف ما في الموطأ، وهي روايات عن مالك في غير الموطأ. إذا مذهب مالك مع غيره يثبت آيات السجود التي هي في المفصل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. جاء إلى الاختلاف في السجدة في صاد. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صاد أو السجدة في صاد ليست من عزائم السجود. إذا أطلقت كلمة عزيمة يعني واجبة، لأن العزيمة في الاصطلاح يقابلها الرخصة، ولكن المراد هنا من عزائم يعني ليست من السجدات التي جاء فيها الحرص وجاء فيها التنويه وجاء فيها الطلب كبقية آيات السجدة التي في غير صاد. إذن كما يقول الأصوليون سجدات التلاوة جميعها سنة مندوب إليها، ولكن السنة أو المندوب يتفاوت بعضه عن بعض، فصاد فيها سجدة ولكن الطلب فيها والتحريض عليها والحث عليها أقل من الطلب والتحريض والحث على غيره. وتقدم لنا أو سيأتينا أن في سورة الحج تميزت بسجدتين، فمن لم يسجدهما فلا يقرأها يعني السورة، أو فلا يقرأهما يعني الآيتين اللتين فيهما السجدة. فهنا حرص أو تحريص وحث على السجدة فيهما، ومن لم يسجد فيهما يتركهما لا يقرأهما، فيكون الطلب هنا أشد منه في صاد. وجاء عند الأصوليين في الاتباع، قالوا من أين أخذت السجدة يا ابن عباس في صاد؟ قال سجدها داود عليه السلام، سجدها إيش؟ توبة. وسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا، فسجدنا تبعا لرسول الله. أو قالوا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتد، وداود سجدها فاقتدى به رسول الله فسجد، بمعنى أو مع اختلاف الاعتبارين. داود فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه فخر راكعا وأناب، فكانت استغفار. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصدر منه ما يستوجب الاستغفار عند هذا المقام، ولكن سجدها اتباعا اقتداء بالرسل المتقدمين صلوات الله وسلامه عليهم. اذا سجدة صاد تدور بين كونها سجدة تلاوة بان النص يطلب السجود، او انها سجدة شكر بالنسبة لنا دون من كان قبلنا. وعلى هذا الخلاف هي سجدة، ولكن باعتبار التلاوة ولا باعتبار الشكر؟ ما دام صلى الله عليه وسلم سجدها نحن نسجدها، سواء كانت شكرا او كانت تلاوة، والله تعالى اعلم.